بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. هذا الحديث من الأدلة على فرض الحج. فرض الحج معلوم بالكتاب: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبالسنة كما في هذا الحديث وحديث مباني الإسلام، وأنه أحد أركان الإسلام، وهو واجب وفرض على المسلم بإجماع في الأمة. ومن رحمة الله بعباده أنه لم يفرضه كل سنة، بل هو فرض العمر. يجب على المسلم، يجب عليه الحج في عمره مرة، كما في اللفظ الآخر: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. والرسول خطب بذلك: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ وهذا من التكلف، لأن الامتثال يحصل بمرة، فما دام الرسول قال حجوا، من حج فقد امتثل الأمر. أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى ردد السؤال، ردده ثلاث مرات، وقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت. نعم، لو أجاب الرسول ذلك الرجل أكل عام، لو قال الرسول نعم لوجبت على الأمة، وكان هذا السائل متسببا على الأمة بالحرج. قال: ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. حقا إنه لا يستطاع الحج كل عام، لا يستطيع الإنسان إلا أفراد من الناس، وفيها حرج عظيم. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أكد ذلك بقوله: ذروني ما تركتم، اتركوني، لا تسألوا عما لم يحرم عليكم أهو حرام، أو ما لم يجب أهو واجب، ذروني ما تركتم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحمد لله، هذا من رحمة الله أن كل ما أمر به سبحانه فهو مشروط ومقيد بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، في اللفظ الآخر فاجتنبوه. فأما المنكر فليس فيه شيء منوط بالاستطاعة، فليس لأحد أن يقول أنا لا أستطيع أن أترك هذا الحرام. إنسان مبتلى بالدخان ليس له أن يقول أنا لا أستطيع تركه، هذا ليس بحجة ولا عذر، بل هو مستطيع لكنه اتباع يعني لغلبة شهوته وطاعته للنفس الأمارة بالسوء لا يتم. وهكذا كل المنهيات إلا ما نهي عن تناوله كالميتة فإنها تباح عند الضرورة، لأن ترك ذلك يؤدي بالإنسان إلى الموت والهلاك، فأباح الله ما شاء من المحرمات عند الضرورة كخوف الهلاك. يقول: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. وفي هذا تنفير عن كثرة التكلف في الأسئلة وكثرة الأسئلة الفضولية التي لا داعي إليها. أما ما أشكل على الإنسان في أمر دينه فهو مأمور بالسؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يسأل تعنت ويسأل عن مجرد يعني معرفة ما عند هذا العالم، يسأل ماذا ليعرف ما عنده فقط لا للاسترشاد وطلب العلم وطلب الفائدة. فالتعنت في الأسئلة والأسئلة الفضولية كلها مذمومة، وهذا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام: فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فعلى المسلم أن يجتهد في طاعة الله وأداء فرائضه والتزود من أنواع الطاعات ويترك التكلف في الأسئلة حتى يستقيم على هذا الصراط الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام.